اللهم سلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمين والله من لجا والتجا إليكم سادتي، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء يبعني، قف على قبر فاطم بالبقيع بعد مزق الحشا وسكب الدموع، والثم الترب من حواليه وانشا من شذاه نسيم زهر الربيع، وابلغنها السلام عني فإنري لمروعا فيها بخطب مريع، وابلغنها السلام عني فإني لمروع إليها بخطب مريع. وتذكر أذية القوم فيها وابك حزنا وعجب قبر الشفيع، قف به موقف الحزين ولكن لابسا بردتي تقن وخشوعي، واشكو ما نال بنته من كروب موجعات تشيب رأس الرضيع. قل له أيها النبي شكات لك عندي مشفوعة بدموعي، إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخشوع بعد الخضوع، قد أحاطوا بالنار منزلها السامي بتطهيره بشأن فظيع، الأسرى بعد تعليمها بكسر ضلوعي خرت وخر المحسن وصاحت يا فضة بالعجل تركيني ترى مقدر النهضة ضلوعي ترى انكسرت وجسم المرض مضى وما بدت لي من ضربة المسمار قوة خذيني فضة وحيدر الكرار شوفي خبريه عن حالي وعن ضيم التحت به صاحت يا بنت المصطفى حيدر بشوفي وقلبه على جمر الغضا لجلج تطوه والله لا شفت حال حلال المشاكل لذ الحروب برقبته حطه وحماي يمشي بطاعتهم ودمع العين سايل قالت تدجل القلب فارق سلوه ان كان طلع بالوصي قوم اطلع عيني نسيت العصر بالباب وتسقط جنين قوم وين راح القبر جدكم يا واريد خبر الدهار بعد اش سوى ولكنما الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة صدق الله مولانا العلي العظيم. ارتباط هذه الآية بالسيدة الزهراء سلام الله عليها في مضمون هذه الآية، ما هو وجه هذا الارتباط بين فاطمة وبين هذه الآية المباركة؟ نتحدث في ذلك في أمرين. الأمر الأول وهو مراحل وجود السماوات والأرض. لو بحثنا في القرآن الكريم لرأينا آيات كثيرة تبين كيفية نشأ وابتداع هذا الكون بأكمله، الأرض وكذلك السماوات. يقول مثلا بديع السماوات والأرض، وتارة يقول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكذلك يقول قل اللهم فاطر السماوات. نلاحظ يعبر بثلاثة تعبيرات. التعبير الأول قال بديع السماوات والأرض من الابتداع، وقد جاء هذا الأمر في خطبة الزهراء عندما جاءت وحمدت الله عز وجل ابتدأت بقولها ابتدع الأشياء لا من شيء وكذا، جاء في خطبتها. فالابتداع هذا أول لفظ، اللفظ الثاني خلق بقوله خلق السماء، هو الذي خلق السماوات والأرض. والتعبير الثالث قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض. فنأتي لهذه المراحل، نستشف من هذه الآيات أن هناك مراحل ثلاث لابتداع ونشأ هذا الكون بأكمله. أول مرحلة هي مرحلة الابتداع، أي أن الله عز وجل ابتدع هذه السماوات والأرض لا من مثال. أنت تارة تصنع شيء ولكن أنت ملاحظ أن هناك أمر آخر فتجعل شيء يشابهه، يعني لديك مثال في الخارج فتنشئ شيئا جديدا يشابه ويماثل ماذا؟ الأمر الموجود. نحن نلاحظ أن الله عز وجل عندما خلق السماوات والأرض ابتدعهما، يعني أن الله عز وجل خلقهم من دون أن يكون هناك شيء يشابههما سابقا فخلق على صورتهما. هذا الأمر الأول. فهذه تعبر ويعبر عن هذه المرحلة مرحلة الابتكار، ابتداع. واي جاي من كلمة بدعة، يعني شنو؟ أمر جديد طارئ. فهذا الابتداع هذا أول أمر يفعله ماذا؟ الله عز وجل في هذا الكون، مرحلة الابتكار. المرحلة الثانية مرحلة التقدير، وهذه المرحلة التي عبر عنها الله عز وجل بالخلق. فالاقتدار يقول مساوق ومساوي إلى ماذا؟ الخلق، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، حدود معينة موجودة من خلال هذه الحدود، وجعلنا وخلقنا الأرض بموازين معينة بحدود معينة بسعة معينة فأوجدنا هذه الأرض تحت هذه المرحلة. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا هو القدر، هذا هو الحد، في ستة أيام بقدر معين. هذه المرحلة الثانية في إنشاء هذا الكون. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الفطر، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، وقوله تعالى فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. ما هو معنى الفطر؟ يقولون هذه المرحلة الله عز وجل يوجدها، يعني في المرحلة الأولى ابتكار، مثل المهندس أولا قبل لا يجي يصنع هذا البيت شو يسوي؟ يقوم يسوي إليه خارطة، إلى الآن مو موجود هذا المنزل، يسوي إليه خارطة، سوى خارطة في ذهنه أو في ورق، ثم يقول خلاص الآن راح ينفذ هذه الخارطة، ثم ماذا يفعل؟ يبتدئ بالبناء. فأوجد هذا البناء من لا شيء، ما كان شيء موجود، ثم أوجده، فطاره، أخرجه من ماذا؟ من كونه حالة معدوم إلى ماذا؟ إلى حالة الوجود. فلذلك عبر الله عز وجل عن هذا الأمر شنو؟ بالفطر، بالإفطار، فاطر السماوات والأرض. وهذه التعبيرات كذلك وردت بقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. عندما أوجد الإنسان جعل له أصل، أصل ينطلق إليه، ينطلق منه، يعني الفطر عبارة عن هناك أصل ممتد منه مأخوذ منه. الآن نوجه ما هي العلاقة بعد بيان كيفية نشأ الله عز وجل لهذا الخلق، ما هي هذه الأمور التي من خلالها ارتبطت بفاطمة الزهراء؟ يعني ما علاقة الآية المباركة فاطر؟ احنا نسأل ونقرأ في بعض الزيارات: اللهم إني أسألك يا فاطر بحق من؟ فاطمة. ليش قرن هذا الاسم بفاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ ما هو الوجه الذي من خلاله الله عز وجل ارتبط اسم فاطمة بماذا؟ بالإفطار. نحن نلاحظ أن أول ما خلق الله عز وجل هو ماذا؟ هو نور نبيكم محمد. ثانية لقضاء الحوائج وتيسير. ثالثة لتعجيل مولانا. نلاحظ أن أول ما خلق الله عز وجل هو نور النبي صلى الله عليه وآله، وهذا قد ورد في الرواية أن أول ما خلق الله هو نور النبي، ثم خلق من نور النبي كل الوجودات، كل الموجودات قد انبثقت وأصبح إشعاعها ماذا؟ هو نور ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله. نلاحظ حتى نجيب كلام، هذا الكلام يعترف به العامة قبل أن نعترف به نحن، في مناقشة حصلت في الآية المباركة عندما يتحدث عن مريم سلام الله عليها ويذكر في آية التطهير: طهرك واصطفاك، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. جاء بحث في المفسرين أن فاطمة، هل مريم أعلى شأنا من فاطمة أم ماذا؟ يقول الآلوسي في تفسيره روح المعاني الكتاب، التفسير هذا صاحب تفسير عظيم، هذا من العلماء الكبار لدينا، يقول: قد ذكر الفقهاء فقهاهم أن عائشة أفضل وأعلى مرتبة من فاطمة. هذا الكلام الآن بين قوسين على أساس نرجع إلى كيفية فطر هذه السماوات وعلاقتها بفاطمة، بس نريد نستشهد بهذا الكلام. لما ذكروا قالوا بأن فاطمة الزهراء أقل شأنا من عائشة وعائشة أعلى منزلة. ما هو دليلهم؟ هذا هو يذكر، يقول دليلهم: أولا، استدلوا بدليل. أولا، الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يخرج من هذه النشأة قال: خذوا دينكم، خذوا ثلثي دينكم من عائشة. فلو كانت فاطمة الزهراء أعلى منزلة وشأنا لقال: خذوا ثلثي دينكم من من؟ من فاطمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لا أحد يقول أن رسول الله أقل منزلة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فإذا كان رسول الله أعلى مرتبة فلا بد أن يكون في الجنان هم كذلك أعلى منزلة، وأزواج الأنبياء يكونون مع من؟ مع النبي، يعني عائشة تكون وين؟ ويا رسول الله. فإذا كانت منزلة رسول الله أعلى ومنزلة أمير المؤمنين أعلى، وعائشة تكون مع الرسول وفاطمة تكون مع من؟ أمير المؤمنين، فمنزلة فاطمة أعلى. يقول هاي يستدلون بهذين الدليل. هو نفسه الآلوسي يقول: وكلا الدليلين باطل. شلون باطل؟ قال: أما الدليل الأول الذي يقول أن النبي قال: خذوا ثلثي دينكم من عائشة، قال: أما هذا الدليل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم أن فاطمة ستموت بعده ولن تعيش فترة طويلة، فلا يناسب أن يقول خذوا ثلثي دينكم من فاطمة وهي ستموت، فلذلك ما قال. يقول الآلوسي: بل لو علم رسول الله صلى الله عليه وآله أن فاطمة ستعيش لقال خذوا ثلثي دينكم من من؟ من فاطمة. قال لا، بل لقال خذوا دينكم كله من فاطمة. هذا كلامه أي الآلوسي. هذا على الدليل الأول. الدليل الثاني يقول كذلك باطل. لما؟ قال لو قلنا أن عائشة مرتبتها أعلى، يعني مرتبتها أعلى من النبي إبراهيم، وهذا لا أحد يقول به. إذا كانت بتكون هي النبي يعني رسول الله أعلى، زي النبي إبراهيم يكون أدون المفترض، فعائشة تكون أعلى منزلة حتى من نبي الله إبراهيم، ولا أحد يقول بذلك، فهذا باطل. زين، وش النتيجة الآن؟ حين النتيجة يقولها هاي الآلوسي، يقول فعندي أن فاطمة أعلى منزلة من عائشة ومريم. هو يقول هاي كلامه، أين الثريا من يد المتناول؟ شلون توصلون إلى مقام فاطمة الزهراء؟ زين، وش دليلك؟ يذكر دليله. شنو دليلك أن فاطمة أعلى منزلة وشأنا من عائشة ومريم سلام الله عليها؟ قال لأنها فاطمة بضعة من روح الوجود. هذا الآن هي شاهدنا اللي نشهد نستشهد به، شلون فاطمة سلام الله عليها نربطها بماذا؟ بآية فطر السماوات والأرض. قلنا من أرجع إلى هي كلام الآلوسي من واضحة أكثر، قلنا أن أول ما خلق الله ما من؟ نور النبي، صحيح؟ الآن احنا نسأل رسول الله لما يقول نور النبي يعني روح النبي، صحيح لو لا؟ تتفقون يعني لو؟ يعني لما نقول أول ما خلق الله نور النبي يعني روح النبي، صحيح؟ نسأل يا رسول الله صف لنا روحك، وضح لنا حقيقة روحك شنو؟ يقول أما والله أن فاطمة بضعة مني وهي روحي التي، يعني أول ما خلق الله روح النبي، من هي روح النبي؟ فاطمة. فأول ما خلق الله من؟ فاطمة التي هي نور وروح إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذا الآلوسي ملتفت إلى هذا الأمر، ها يقول شنو؟ يقول لأنها بضعة يعني جزء لا يتجزأ من روح الوجود. مو احنا قلنا ان اول ما خلق الله نور فاطمة ثم بث نور النبي ثم بث من نور النبي كل الوجود، يعني من هو اساس الوجود؟ هو رسول الله، وفاطمة جزء من من؟ من رسول الله. فتكون فاطمة بضعة من روح الوجود، من أساس الوجود، من بدء الخلق الذي انبثق منه الوجود بأجمع. ما يقبل هالكلام بعد، ما يقبل هالكلام، يقول لا مو من روح الوجود. يقول لأنها بضعة من روح الوجود بل هي كل الوجود، مو بضعة. هذا كلام الآلوسي. يقول ليست بضعة من روح الوجود فقط بل هي كل الوجود. إذا كانت فاطمة بضعة من رسول الله ورسول الله هو أساس الخلق وبه انبثق الوجود، تكون فاطمة ماذا؟ هي أساس الوجود. فلذلك نحن نقول اللهم يا فاطر، أسألك اللهم يا فاطر بحق فاطمة الزهراء. إذا كان هذا شأن هذه المرأة الصالحة أن الوجود منبثق منها، هذه يرضى الله لرضاها لولا، يغضب لغضبها لولا، لأنها هي أساس الوجود. فأنت لما اجي وتآذي أساس الوجود فآذيت من؟ آذيت الله في عرشه عز وجل. مو فقط تآذي رسول الله، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. ليش؟ لأنك عرفت الآن حقيقة هذه المرأة الطاهرة، مو فقط لأنها ابنة لرسول الله، مو لأنها ابنة وحيدة وخلاص ولازم يا جماعة الخير تتحملون فيها ولازم تحاسبون إليها، لا لا لا، مو هذا الأمر. هذه الأمر ما فيها أنساب. إن أكرمكم عند الله من أتقاكم، مو أقربكم وأنسبكم إلى النبي، وإلا أنساب النبي كثر، عمه وغير عمه وينه. فلذلك كانت فاطمة الزهراء كما قال رسول الله بضعة مني، من آداها؟ يعرف رسول الله النبي آذون له؟ ما يعرف، ما قال هالكلام، اللي يعرف يعطيهم تنبيهات. من آداها فقد آداني. رواية تقول أن عندما حضرت أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها، الوفاة حضرت عندها أم أيمن، فرأتها باكية منتحبة، قالت لها يا أم البنين، يا أم المؤمنين، أنت الله عز وجل قد بنى لك منزلا عاليا شأنه رفيعا عند الله، لم تبكين؟ لما تبكين؟ أتخشين أن تفدين لا أعمال لك ولا كذا، مثلا خايفة من الموت؟ قالت لا والله ما بكيت على نفسي. قالت مما بكاؤك؟ قالت أبكي على ابنتي فاطمة الزهراء. يعني حتى خديجة تعرف شنو يجري على فاطمة، حتى بقيت بأبي وأمي متألمة، وقضت روحها وهي متألمة بأبي وأمي تمن أنينا يتقطع به فؤاد الحسنات، وتدمع له عين أبي الحسنين كذلك، حال أمير المؤمنين عندما وضع فاطمة على ذلك المغتسل، جاء ووضع يده على بدنها يقول عمار سمعت أن لأمير المؤمنين. شنو اللي جرى؟ شنو اللي حصل؟ ماذا رأى علي من فاطمة الزهراء حتى يغون؟ شلون ما تتحمل تأمرنا بالصبر يا أمير المؤمنين وتعن أنينا عاليا؟ ماذا رأى أمير المؤمنين؟ شاف المر تضيما، شاف حين القام للتغسيل، لا تقل لي أفصل لك، ما تقدر على التفصيل، عاين راسها معصاب ونحلها المرض تبحيل، وبس ما فك العصابة شاف مولاكم، شاف العين ملطومة وعاين للجفن محمر، حط يده على الضلعين لمهشم ولمكسر وعاين أجل مكتوب جاني موت وياه. حج وجاف أمير المؤمنين وبنتون البتول الأشياف ضرب الشيخ جدام حط يده على راسه ومنه نزاع العمار وراد بيد طبع للراس وتخوف على يتام ولو ما له أجل مكتوب جاد موت وياه وممدو جسم الحسن وحسين بتغير ألوان ألوان لون أحمر ولون أسود يا شيعة على الدرعة شوف الظروف وش سوى واسمع صيح وانا اللي تمتعنا مزايا حتى وراء التراب ابي وامي وقف على ذلك الخوف مالي وقوف على الخضور مسلما قبر الحبيب فلا يرد جوابي يوقف على ذلك القبر وعارف أمير المؤمنين يرجع البيت يبقى إذا رجع نظروا إليه أبناء أبي أين أم الزهراء يوقف على قبر فاطمة يبغيب عن عائلتك تحت الترايب قعدي وشوف راس أبو الحسن بعدك يا زهراء حلت علي المصايا فرقة وشماتة وعالتك بالداري بتشوف أنا لو قمت باسل للحسن صيح لي حسين وفرت وراي تعتفر ست النسار اتصيح وديت البتوله يا علي وين وبس تلتحب زينب يصير الكل محزون هذا يقل ابن السفار ما ردت كف دمعته ويصيح يبيه ونحبت غريب الواطرية تزيد همه وبس يسمعون الصيح انت كلهم يصيحوا يا حسين وين اللي انت ربينا بحجرها راحت ولا ردت ولا جانا خبرها يا بيت ربنا وجلسنا على صدره ويا ما على الذرعان شالتنا ولبتوه لا تسلني